في وصف أعمال أحد من الناس أو تأتي لسبب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثل هذه الآية لا شك أنها كانت تحكي أخلاق اليهود وأوصافهم، لكنها أيضا فيها إشارة إلى كل من سلك سبيله. نعم. وقوله وباءوا بغضب على غضب، وقوله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، وقالت النصارى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الذين ضلوا كما ورد في الإشارة إليه في كثير من النصوص وما كما اتفق عليه السلف أو اشتهر عند جمهورهم، الذين ضلوا وأضلوا هم اليهود واليونان ومن كان له أثر في تحريف ديانة النصارى، وأعظمهم هم اليهود. أول من حرف دين النصارى وسعى إلى تحريفه اليهود واليونان. نعم. وقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفقون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين، وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فتسبقن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وهو حديث صحيح. وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. وهذا معلوم لأن اليهود انحرفوا عن علم، اليهود انحرفوا عن علم بمعنى أنهم كانوا يعلمون أحكام الله عز وجل وكانوا على بصيرة من أمرهم، لكنهم انحرفوا عنادا واستكبارا. وكذلك النصارى بالعكس انحرفوا جهلا، كان انحرافهم بسبب تفريطهم في الأخذ بما جاء عن الرسل، فهؤلاء غلوا في ترك ما جاء به الرسل، وهؤلاء غلوا في كذلك الانحراف عما جاء به الرسل. فإذا كل من انحرف عن علم فهي شبه من اليهود، وكل من انحرف عن جهل بمعنى أنه فرط في أخذ ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ففي شبه من النصارى، لأنه وقع في الجهل بتفريطه. نعم. في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك، وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.